ننتقل بعد ذلك إلى الصيام، ولعلي أختصر إن شاء الله تعالى أكثر وأكثر. الصيام فيه نوازل كثيرة، لن أتعرض إلا لما يتعلق بالمفطرات، والمفطرات المعاصرة هذه يعني من يعني الحقيقة أجود من كتب فيها الدكتور أحمد الخليل في بحثه المفطرات المعاصرة، وهو موجود على الشبكة ومطبوع أيضا. ونريد بالمفطرات هنا أو ضابط المفطرات، وهذا يعني يمكن أن يسهل علينا كثير من الاعتبارات، ما حصلت به التغذية للجسد أو ما وصل إلى الجوف، وأقرب ما يكون صدقا للجوف أو على الجوف المعدة، وما عدا المعدة فهو محل خلاف، لأن المعدة هي محل الطعام والشراب وبها يحصل الانتفاع. ولذلك نأتي إلى عدة مفطرات، منها مثلا بخاخ الربو. وبخاخ الربو يسأل عنه كثيرا، وهو علبة فيها دواء سائل، هذه العلبة تعرفونها، فيها علبة دواء سائل، هذا الدواء يشتمل على أكسجين وفيه شيء من الماء وبعض المستحضرات الكيميائية، وعادة يتم استعماله بأخذ شهيق مع الضغط عليه في نفس الوقت. فهل الرذاذ هذا الذي يدخل، رذاذ يدخل إلى الجوف إلى عبر البلعوم ثم المريء ويصل إلى الرئتين، هل هو مفطر أم لا؟ أكثر الفقهاء المعاصرين على أنه لا يفطر، وهو ما يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله أجمعين، وذلك لأنه في حقيقة الأمر شيء يسير لا يذكر، ما يدخل لا يذكر حتى يحصل به الفطر، بل إن ما يبقى من مضمضة واستنشاق أحق منه بالإفطار إن كان هذا مفطرا. ولذلك يقاس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق لا تفطر، بل يجب على الصائم أن يتمضمض ويستنشق لوضوئه عند صيامه. وأيضا دخول شيء إلى المعدة، وقد قلنا إن الجوف هو المعدة مشكوك فيه، والأصل ألا يكون ذلك، فالأصل سلامة يعني الصيام والبراءة مما يشغل الذمة. ثم إنه السواك يعفى عنه، والسواك يحتوي على أيضا يعني مواد متعددة، وقد جاء في البخاري من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، وقد أخرجه البخاري معلقا، وهذا كما ذكرنا ليس بخاخ الربو بأولى منه في الحكم، وهو الحقيقة الذي يحصل به التيسير على الناس، لأن كثير من الناس تأتيهم حالات اختناق وضيق في التنفس، فلو قلنا لا تستخدموا هذا البخاخ ربما ترتب عليه مضرة، ولو قلنا استخدموه واقضوا كذلك أيضا ترتب عليهم نوع من المشقة. في أقراص توضع تحت اللسان، هذه الأقراص تعالج الأزمات القلبية، استخدمها، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله يعافينا وإياكم مرضى المسلمين بعض أمراض أصحاب أمراض القلوب، هل يحصل بها التفطير أم لا يحصل بها التفطير؟ لأن هذه الأقراص تذوب ثم تذهب، يعني يتم امتصاصها من قبل الجسد ويحملها الدم إلى القلب، وتؤثر في وقف الأزمات المفاجئة لمن تحصل له أزمة مفاجئة. الظاهر أن هذه الأقراص أيضا لا يحصل بها الفطر، لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف وهو المعدة، كما أنها ليست أكلا ولا شربا. ونحن قلنا إن ضابط المفطر ما يكون أكلا أو شربا أو يصل إلى الجوف أو تحصل به التغذية. منظار المعدة هذا أيضا من ما يسأل عنه كثيرا، وهذا الجهاز يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم المريء ثم إلى المعدة نفسها، وقد قلنا إن المعدة هي محل التفطير، والأصل إن ما يصل إليها يحصل به التفطير، لكن هل كل ما يصل إليها أو ما كان طعاما أو شرابا أو كان في معناهما فقط؟ الحقيقة أنه على القول بأن كل ما يدخل إلى المعدة مغذيا كان أو غير مغذي يفطر، فالمنظار في هذه الحالة يفطر، وهذا يمكن أن نخرجه على مذهب جمهور أهل العلم، إن المنظار في هذه الحالة إذا وصل إلى المعدة، عادة يصل المعدة ليصورها مثلا لأجل العملية ونحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه عندئذ يفطر. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التفطير به به لأنه في حقيقة الأمر ليس أكلا ولا شربا، ولأنه لا يستقر. والقول يعني بأنه لا يفطر هو قول له قوة، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان الاحتياط القول أو الاحتياط والحقيقة اعتباره مفطرا لوصوله إلى المعدة، وهكذا هو حال الأكل والشرب. ولذلك عند الفقهاء لو ابتلع حصات معنى الحصات لا يحصل بها الأكل ولا الشرب، لا يحصل بها معنى الأكل والشرب للتغذية، مع ذلك عندهم يفطر بلا إشكال، يكاد يكون عامة الفقهاء عليه، لأنه كما ذكرنا يعد أكلا، ابتلاع هذه الحصات يعد أكلا، ويتصل إلى المعدة في مثل تلك الحال. طبعا هذا من المهم أن نشير فيه إلى أنه لو كان مع المنظار مادة دهنية فننظر إن كانت هذه المادة الدهنية مغذية فإنه ينبغي أن يكون مفطرا على قولا واحدا، أما إن لم تكن مغذية فيبقى القول بحسب التفصيل السابق، والاحتياط أن يكون إذا وصل إلى المعدة الاحتياط أن يكون مفطرا. ممكن ننتقل بعد ذلك إلى ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف، وهذا من أمثلتها القطرة. القطرة بالنسبة للصائم، وهذه المسألة تعلمون أنها ليست فقط في رمضان، تكون مع كل صيام، صيام التطوع لا ينقضي. الأنف عند الفقهاء منفذ إلى الحلق، وهذا معلوم، ولذلك في حديث لقيط قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. واختلفوا في التفطير بالقطرة، فمن قائل إنها تفطر، وهذا قول مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله أجمعين، وذلك لحديث لقيط لما قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مما يدل على أن المبالغة مع الصيام وصول شيء، إن المبالغة مع الصيام مظنة وصول شيء إلى الجوف، ولذلك منعه من ذلك. وهذا الحقيقة هو الاحتياط، أن لا يقطر الصائم في أنفه. وثم قول آخر بعدم التفطير قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، ولأن ما يصل من هذا القطرة قليل جدا، ولأن هذه القطرة لا تغذي، وعلة التفطير هي التقوية، وقطرة الأنف ليست أكلا ولا شربا، لا لغة ولا عرفا، والله علق الفطرة بالأكل والشرب، وهذا القول له قوة، والأول كما ذكرنا كأنه أقوى. أحيانا بعض المرضى يحتاجون إلى ما يسمى بالأكسجين، هذا الغاز غاز الأكسجين، والذي يعني يكون في المستشفيات وأحيانا في البيوت، هو شبيه بالبخاخ المتقدم قبل قليل، هل يفطر أم لا يفطر؟ الأقرب أنه غاز الأكسجين هذا ليس مفطرا، كما هو الحال فيما لو تناول أو تنفس بالهواء الطبيعي، وإنما يكون مفطر فيما إذا احتوى على مغذي، وغالبا هو لا يحتوي على مغذي، وإنما يحتوي على أدوية تساعد على التنفس. هناك أيضا مسائل تتعلق بالتخدير، وهو البنج، سواء كان منها ما يكون عن طريق الأنف، مثل بعض المرضى يشم شيئا ثم يتخدر جسده، وهذا لا يظهر لي أنه يفطر، لأنه ليست مادة لها جرم معين ولا تصل إلى معدة ولا يحصل بها الأكل والشرب ولا معناهما. أما إذا كان التخدير بالحقن فلا يخلو، إن كان تخديرا موضعيا فالظاهر أنه أيضا لا يفطر، مثل ما يكون أحيانا في بعض أجزاء الجسد يحقن بإبرة فيخدر بهذه الإبرة، هذا ليس منفذا ولا يعد طعاما وشرابا، والأصل أنه لا يكون عندئذ مفطرا. أما إذا كان تخديرا كليا بحقن الوريد، يحقن الوريد، يعني لأنه تعرفون أنتم بعض مثل الآن اللي يراجع عن طبيب الأسنان ممكن يخدر موضعي فقط محل الضرس، وممكن إذا كان يحتاج خدره كله، التخدير الموضعي واضح أنه ليس مفطرا، لكن المشكل في التخدير الكلي. التخدير الكلي فيه دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وهذا ما يتصل بمسألة الحقن الوريدية، هل تفطر أو لا تفطر، سيأتي الكلام عنها. وأيضا في مشكلة ثانية وهي فقدان الوعي، فإذا كان يفقد وعيه جميع النهار ويكون كالمغمى عليه فالجمهور إن صومه لا يصح في هذه الحالة، لأنه عندئذ لم في حقيقة الأمر ينوي ولم يمسك، والله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا من العمل الذي أثبته الله لابن آدم وهو لم يعمل، لأنه في حقيقة الأمر نائم طيلة النهار كالمغمى عليه. أما إذا لم يفقد الوعي كل النهار فإن الأقرب أنه ليس من المفطرات لعدم وجود دليل على بطلان الصوم. إذا كانت، وهذا المفطر لا أدري كم رقمه أو الكلام على يعني هذه المسألة لا أدري كم عدادها في مفطرات الصيام المعاصرة، وهي مسألة القطرة عن طريق الأذن. القطرة عن طريق الأذن ثبت طبيا أن الأذن ليس منفذا، ولذلك يقال بأن القطرة لا تفطر ولا ينبغي أن تكون مفطرة إلا في حال ما إذا أزلت الطبلة كما يذكر الأطباء، فإنها عندئذ تكون منفذا إلى الأنف فيكون حكمها حكم التقطير في الأنف الذي تقدمت الإشارة إليه. ومثل هذا ما لو كان هناك غسول للأذن فحكمه حكم القطرة كذلك. أما قطرة العين نحن تكلمنا عن قطرة الأنف، قطرة الفم، الأذن وقطرة العين. قطرة العين الضابط فيها عند الفقهاء ما يكون منفذا وما لا يكون، ولذلك ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهذا ما اختاره الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، لأن العين ليست منفذا للجوف، ليست منفذا للجوف، ثم إن يعني العين لا تتسع إلا إلى قطرة أو قطرتين، فهو يسير جدا، فكيف سيصل إلى الجوف وكيف سيحصل يعني التغذية ونحو ذلك، هذا كله يعني مستبعد. وهذه القطرة إذا مرت أصلا بالقناة الدمعية كما يشير إليه أيضا الأطباء يعني تمتص تقريبا، فلا يكاد يصل منها شيء إلى البلعوم. أما الطعم الذي يشعر به الإنسان في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان فتصبح طعما يشعر به المريض، ولذلك يعني لا ينبغي أن يكون هذا علامة على كونه منفذا. ثم إن القطرة في العين ليس ثم نص ولا بمعنى النص يفيد التفطير بها، وهي ليست منفذا كما تقدم، فيبقى الأصل وهو صحة الصوم أما ما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد فهذا فيه الحقن بشكل عام، الحقنة العلاجية أو الوريدية فهذه لا تفطر قولا واحدا، الحقنة الوريدية أو العلاجية، لأنها ليست طعاما ولأنها لا تصل أيضا إلى الجوف، وهذا يعني قائم على الأصل يا إخوة. هنا عندنا أصل عظيم في الصوم وهو الأصل صحة الصوم، فلا ينبغي أن نفسد صوم الناس لمجرد الظنون، بل لا بد من قيام دليل واضح على إفساد صيامهم. أما الحقنة الوريدية التي أشرنا إليها قبل قليل فالقول بالتفطير بها قول كثير من الفقهاء المعاصرين، وبه أفتى أيضا الشيخان ابن باز وابن عثيمين حفظه الله وحفظ مشايخنا أجمعين، وذلك لأن هذه الإبر الوريدية المغذية، هذه الإبر تغذي ويحصل بها معنى الطعام والشراب، ولذلك يكون حكمها حكم التفطير. طبعا يأتينا مسألة تتعلق بالغسيل، غسيل الكلية، وقد تقدم في نواقض الوضوء الإشارة إلى أن ما يكون من الغسيل مصحوبا بمادة مغذية فإنه يغذي، وما لا فإنه عندئذ لا يغذي، لأنه بعض أنواع غسيل الكلى يكون معها مواد مغذية وسكريات، وهذه المواد لا شك أنها في معنى الطعام والشراب، لكن إذا لم يكن معها ذلك فإن عندئذ تبقى على الأصل. لأن بعض أنواع الغسيل يراد منها، سأل الله جل وعلا أن يعافينا أجمعين من ذلك، يراد منها تنقية الدم ما فيها أي إضافة، فهذه الأصل أنها تكون غير مفطرة. بالنسبة للنساء فيما يسمى بالغسول المهبلي، وهذا الغسول المهبلي يدخل إلى الجسم عن طريق مهبل المرأة، وثبت في الطب الحديث يعني ما يمكن أن نقرر فيه إنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي وبين الجوف وهي المعدة، ولذلك ليس هناك ما يوجب التفطيل في مثل تلك الغسولات إذا استخدمت، ونبقى على الأصل. ويقارب هذا ما يتعلق بالتحاميل مثلا ونحوها لتكون عبر دبر، فالأصل أنها غير مفطرة. أيضا أنتقل معكم إلى مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها في التفطير، وهي مسألة التبرع بالدم. هل التبرع بالدم مفطر ومثله التحليل أم لا؟ هذه المسألة بحثها الفقهاء المتقدمون في مبحث مهم جدا، وهو مبحث الحجامة، واختلفوا فيها اختلافا عريضا، وتكاد تكون مسألة الفطر بالحجامة أشكل المسائل الفقهية في المفطرات عند الفقهاء المتقدمين، وذلك الخلاف فيها كبير. وهذه المسألة وهي مسألة التبرع بالدم هي تشبه إلى حد كبير مسألة الحجامة، وما يشاع من أن الحجامة استخراج للدم الفاسد غير صحيح، إذ لو كان هذا الدم فاسدا لما يعني الحقيقة بقي الإنسان على قيد الحياة، وفيه كل الدم الفاسد الذي ربما أحيانا يصل إلى لتر أو أكثر. إذن هو نوع من التخفف من هذا الدم، ويعني له فوائد ثبتت في الطب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وهذه الثلاثة قد جاء الطب الحديث بإقرار ما فيها من فائدة عظيمة، ولم يأتي حتى الآن، لم يستطع أي باحث غربي أو شرقي أن يشكك في مدى فائدة هذه الأدواء أو الأدوية الثلاث. الذي يظهر لي والله أعلم بتأمل مسألة التبرع بالدم إنه يقاس على الحجامة، والأدلة دالة من حيث النظر أن الحجامة لا تفطر، وهو قول جمهور أهل العلم. فإذا كانت الحجامة لا تفطر فإن التبرع بالدم لا يفطر، فإن التبرع بالدم لا يفطر، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأما قوله أفطر الحاجم والمحجوم، أي إن هذا من الأسباب التي قد تؤدي به إلى الفطر، من الأسباب التي قد تؤدي به إلى الفطر، ولذلك قال والمحجوم، الحاجم والمحجوم، مع أن الحاجم لا يخرج منه شيء من الدم، ولكن لأنه يضع الدم في فيه كما كان في السابق فإنه قد يبتلع شيئا منه فيفطر به. إذن هو ليس إثباتا لحكم الفطر، وإنما إشارة إلى أن هذا من أسباب الوقوع في الفطر، ولذلك كان الأولى للصائم ألا يحتجم لأمرين، لأن هذا قد يكون سببا مضعفا له عن الصوم مسببا له في الفطر، وثانيا لأن المسألة مشكلة، والاحتياط في هذه المسائل لا سيما لصوم الفرائض لا شك أنه أبرأ وأحوط. عندنا بعد ذلك يعني الانتقال إلى ما أختم به معكم، وهو نوازل الحج. أسأل الله جل وعلا أن يعظم لنا جميعا الأجر، وأن يتقبل منا هذا المجلس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الذي أعان ويسر سبحانه وتعالى. النوازل في الحج كثيرة، من أبرز هذه النوازل ما يتعلق بالحج، حج الشخص الذي لم يأذن له كفيله أو مرجعه، وهذه الحالة يعني يمكن أن نفصلها تفصيلا، فنقول إن كان هناك عقد عمل يسمح بأخذ إجازة في الحج، وهذا هو الذي تقرره أنظمة عقود العمل عندنا، يعطى عادة إجازة لا تقل عن 3 أيام في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وبالتالي يستطيع المرء أنه يحج بناء على مثل هذه الأنظمة إن وجدت، فإن لم توجد فإنه عندئذ لا يجوز له إلا بعد استئذان مرجعه. أما إذا أذن المرجع فهذا واضح ولا إشكال فيه. إذا كان العمل، وهذه صورة ثالثة، إذا كان العمل مطلوبا وقت الحج ويترتب على تركه إضرار، مثل بعض الإخوة سواء كانوا في الحج أو في غير الحج الذين يطالبون بأعمال معينة، أعمال أمنية وأعمال إغاثية أو صحية أو نحو ذلك، فإنه يقال تركوا لهذا العمل وحجه إذا ترتب عليه ضرر، سواء كان هذا العمل متعلق بمصلحة الحجيج أو كان متعلق بمصلحة كفيله أو مرجعه، فإنه عندئذ لا يجوز. فإن لم يترتب عليه شيء فهي حالتنا الرابعة، وهي إذا لم يأذن المرجع، لم يستأذنه أو لم يأذن لكن لا يوجد عليه ضرر من تركه، وكان هذا الحج حج فريضة. إن كان نافلة فلا بد من إذن المرجع، أما إن كان فريضة فقد اختلف الفقهاء المعاصرون، واللجنة الدائمة عندنا تقول لا بد له من أن يحج ويقدم الحج على إذن هذا المرجع الذي لا يتضرر بحجه وهو في الوقت نفسه لم يأذن له. وهذا هو القول الأقرب، وإن كان هناك قول ثاني للجنة الدائمة أيضا فتوى، وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين أنه لا بد من إذن المرجع وأن إذنه مقدم على الحج وعندئذ لا يجب الحج عليه. وهذا كما تلاحظون أيضا قول فيه وهو قول يعني لا شك معتبر، والمسألة محل احتياط. وبالنسبة للحج الفريضة فإنه ينبغي المبادرة فيه لأنه على الفور وهو الراجح من قولي أهل العلم. أما حج منسوب الجهات الحكومية على نفقتها فهذه مسألة لها صور كثيرة. بعض هؤلاء الموظفون الموظفين مكلفين بتنسيق مخيمات تلك الجهات الحكومية والقيام على شؤونها، هذا لا إشكال في حجهم يعني على نفقة تلك الجهات لأن هذا داخل في العمل نفسه. أما الموظفون الآخرون فلا يخلو، إن كانت الجهات الحكومية تختارهم وترشحهم وفق آلية معينة ليحجوا فإنه مثل ما يحصل في الحرس مثلا عندنا الوطني أو الدفاع أو غيرها، مجموعة من الموظفين قد يحججون على نفقة الجهة، فالأصل في هذا أنه جائز. أما إذا كانوا من غير موظفي تلك الجهات فإن كان لاستضافتهم مصلحة فيجوز لهم الحج عندئذ لتحقق هذه المصلحة، مثل ما إذا كان داعي أو طبيب أو نحو ذلك. أما إذا لم يكن لهم مصلحة وليسوا من موظفي تلك الجهات فالأصل أنه لا يجوز لهم أن يحجوا على نفقة تلك الجهات. واختار الشيخان ابن عثيمين وابن جبرين جواز السكن في تلك المخيمات لمثل هؤلاء الحجاج إذا كان المكان متسعا وأذن لهؤلاء من قبل إدارة المخيم، لكنهم منعوا أن يأكلوا أو يشربوا على نفقة تلك الجهة لأنهم ليسوا من المشمولين بهذا. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل في الإحرام. مسائل الإحرام كثيرة، سأختصر منها المهم. أولها مسألة جدة، هل جدة ميقات ولا لا؟ وهذا من أكثر الأسئلة اللي تريدني في الإحرام، وقد بحثتها في بحث موجود على الشبكة مفصل لمن أراد مراجعته، سميته توضيح المبهمات في مسألة كون جدة ميقات، وهذا كون جدة ميقاتا، وهذا يعني يجمع عدد من الأدلة، لكني ألخص البحث بما يلي. أولا سبب الخلاف في تفسير المحاذات، من قال من فسر المحاذات بتفسير واسع اشتمل هذا على جدة، ومن ضيقها لم يشتمل على جدة. والمحاذات في اللغة تعني المماثلة والمساواة والإزاء، وهي في الاصطلاح أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به من الحرم سواء، كما ذكر ابن الكثير وأشار إليه شيخ الإسلام. يعني نفترض أن الجوال هذا هو موقع الحرم، جيد، فإذا كانت مسافة المحاذي الآن هذا نفترض أنه ميقات من المواقيت المقررة شرعا، مثل ميقات مثلا يلملم أو قرن المنازل، فنقول أنه هذا ميقات قرن المنازل الآن، هذا ميقات مقرر شرعا، بعده عن الحرم 90 كيلا. إذا وجدنا ميقات آخر كما هو الحال في ذات عرق، لأن يعني ذات عرق هو انظروا حذوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا حذوها، ذات عرق هي إلى المشرق ولذلك يحرم منها أهل العراق، هي على جهتهم، نظرنا وجدنا إن ذات عرق بعدها عن الحرم 90 كيلا، مثل بعد قرن المنازل عن الحرم. فعندئذ تعتبر هذه إذن ليست المحاذاة إنهم على خط واحد كما يظن البعض، لا، قد تكون ذات عرق ليست على خط قرن المنازل، وهذا الواقع فعلا. فتكون محاذية لأن المراد من المحاذاة إن النقطتين يكون بعدها عن الحرم واحدا، وليس المراد من المحاذاة أن تكون بخط واحد كما يفهم البعض. هل يشترط في المحاذاة أن تكون في جهة واحدة؟ هذا ما يفهم من كلام كثير من الفقهاء، وفي قول عند بعض المذاهب أظنه للحنفية أجازوا ولو كانت الجهة مختلفة، وهذا معناه إنه لو إن الحرم في المنتصف وإن عندنا نقطتين، فإذا كان بعد هذه النقطة عن هذه 80 كيلا، كان بعد هذه النقطة عن هذه 80 كيلا، وبعد الميقات المقرر أيضا عن نقطة الحرم 80 كيلا، فتكون هذه محاذية لتلك. وبناء عليه ذهب البعض سواء بالنظر إلى اختلاف مفهوم المحاذاة أو بالنظر إلى اعتبار المحاذاة مع اختلاف الجهة إلى إدخال جدة، وقالوا إن جدة مثلا تقارب 80 أو 90 كيلا، لا سيما من منطقة المطار نفسه، وهكذا قرن المنازل. وبناء عليه فإننا والحالة هذه نعدها محاذية وأدخلوها فيما يكون من المواقيت. وهذا القول أحد الأقوال المقولة في المسألة. والقول الثاني في المسألة 5 أقوال حكيتها في البحث، لكني سأكتفي بقولين. القول الثاني بأن جدة ليست ميقاتا، وهذا القول هو قول مجمع الفقه الإسلامي، قالوا ليست ميقاتا مطلقا، لأنه لا شيء من المواقيت يحاذيها، وهي أقرب من أدنى المواقيت. وبناء عليه قالوا لا يجوز للمسلم أن يؤخر إحرامه إلى جدة، لا سيما من يمر بميقات. الشيخ ابن باز الله يرحمه ويسكنه أعلى الجنة والسامعين ومشايخنا أجمعين، توسط بين هذا وهذا وقال بأن جدة ليست ميقاتا إلا لمن كان قادما من غربها مباشرة كأهل السواكن، وأهل السواكن هم جنوب مصر وشمال السودان، منطقة تسمى السواكن، هذه المنطقة هي مقابل لجدة. فلأنه لم يعهد شرعا أن يوجد ميقات في البحر، كانت أول نقطة يصل إليها هي جدة، ولذلك ذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو قول الشيخ بن حميد، وهو أيضا قول الشيخ بن حميد اللي هو عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء سابقا، ثم رئيس مجلس القضاء الذي يليه هو الشيخ صالح بن حيدان. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن جدة ميقات لمن قدم من غربها مباشرة فقط، وهو أيضا ما يفتي به الشيخ بن جبرين رحمه الله أجمعين. وهذا القول الحقيقة قوي، ويمكن أن يعني يستدل به على يعني يستدل له على إن جدة ليست ميقاتا، لأن هذا القول مؤده إن جدة ليست ميقاتا، لأن لن تكون ميقاتا إلا إلى بقعة محدودة وهي المقابلة لها في اليابسة فقط. لكن لو جاء أحد من المغرب مثلا، فالأصل أنه يعني يكون يحرم، طبعا تعرفون أهل الشام وأهل تلك الجهات يحرمون من ميقات رابغ اللي هو الواقع محل يلملم، فعفوا الواقع محل الجحفة. هذا القول يستدل له بأدلة، منها حديث ذات عرق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم، فحد لها ذات عرق، والحديث أصله في الصحيح، وإن كان الأقرب وقفه، وإن كان البعض وقفه وجعل الوقف أصح من الرفع. بكل حال فإن الإحرام إنما يكون في الميقات أو حذوه، وجدة ليست محاذية لأحد من المواقيت، لأن مسافتها إلى مكة أقرب من مسافة أقرب المواقيت. وأيضا وهذا من أقوى الأدلة، إن جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذها ميقاتا، جدة قديمة، حتى قيل إن جدة هي التي أهبطت فيها يعني أهبط فيها آدم وحواء، فجدة معروفة من قدم التاريخ، إن كانت هذه يعني من الإسرائيليات، لكن نقول إنه وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أكيدا، ومع ذلك لم تكن ميقاتا وهذا يؤكد عدم اعتبارها ميقاتا وهو الأحوط للعبادة ويعني لا مشقة تذكر من الحقيقة الإحرام بالطائرة عند محاذاة الميقات، وهي مسألة من المسائل المعاصرة فالبعض أشكل عليه واعتبر أن الإحرام بالطائرة غير مشروع، والحق يقال بأن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا يصدق على من كان في البر وكان في البحر وكان أيضا في الجو فهو محاذ، وعندئذ يجوز له أن يحرم. وهنا أختم مسألة جدة ميقات بقضية مهمة جدا، وهي إن اعتبار جدة ميقاتا لا يعني جواز مجاوزة الشخص لميقاته إلى جدة، فالأئمة الأربعة على أن هذا لا يجوز حتى على القول بأنها ميقات. ينبغي أن نعلم بأن أهل الرياض مثلا أهل نجد لا يسوغ لهم أن يتجاوزوا ميقاتهم وهم في الطائرة ليحرموا من جدة حتى لو قلنا بأنها ميقات، لأنهم تجاوزوا ميقاتهم إلى ميقات آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن، فهو قد أتى على الميقات وكان مريدا للحج والعمرة ومع ذلك لم يحرم منه، فالأحوط في شأنه عندئذ أن يحرم. ننتقل بعد ذلك إلى أبرز ما يتعلق بالطيب. الطيب قد اتفقوا على اتفق أهل العلم على أن الأصل في الطيب هو ما كان الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب، فهذا كالمسك والكافور والعنبر والعود والصندل، هذا لا شك أنه محظور. محل الخلاف في الطيب هو ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه الطيب، ومثاله عندهم الرياحين والنرجس وما كان في حكمها، هل استعمال المحرم لها وشمها هو من الطيب أو لا؟ المترجح القول طبعا باعتبار تلك الرياحين ونحوها من المحظورات فتجب معها الفدية، وهذا مذهب بعض السلف وهو الصحيح مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وبه يحصل الاحتياط. وهنا أشير إلى قضية وهي إن شم الطيب كالمسك والعنبر بغير قصد هذا مما اتفق الفقهاء على أنه ليس محظورا. طيب التطبيقات المعاصرة التي تهمنا هي ماذا؟ هي في الصابون المطيب وفي ما يسمى بالشامبو المطيب، هل يعد محظورا أم لا؟ وهذه من أكثر المسائل التي نسأل عنها أثناء الحج. الظاهر أنه ما يتعلق بالصوابين هذه أصلها مواد منظفة وليست مواد مطيبة، وإضافة المواد المعطرة لها يلاحظ إن كان غالبا على الصابون واضحا فيه، حتى إن الصابون يتخذ لما فيه من رائحة عطرية، فيمكن عندئذ أن يكون له حكم الطيب فيكون محظورا أما إذا كانت ليست غالبة وإنما النكهة أو الرائحة فيها يسيرة والمقصود من الطيب هو التنظف عفوا الصابون هو التنظف ونحوي، فإن القول عندئذ بكونه محظورا فيه نوع من البعد وإجاب الفدية أبعد. ومثلها أيضا الطعام والشراب الذي فيه شيء له رائحة عطرية أو ذات طيب فإنه يعني يراعى فيه ويقال فيه قريب مما قيل في سابقه. وهذا الحقيقة وهو ما يتعلق بالطعام والشراب قد اتفقوا الفقهاء فيه على مسائل، منها أن الزعفران وغيره من الطيب إذا خلط بمأكول ومشروب ثم ذهبت رائحته مع الطبخ فإنه عندئذ لا إشكال فيه. محل النزاع هو فيما إذا كان هذا الزعفران ونحوه قد بقيت صفاته أو شيء منها، مثل أحيانا تلاحظون القهوة مثلا خاصة للحجاج يكون فيها لون واضح ولها رائحة، فبعض الفقهاء أجازه بشرط ذهاب ريحه سواء طبخ أو لا، وهذا يعني الصحيح مذهب الشافعي والحنابلة واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولهذا أدلة متعددة والوقت لا يسع لها. بعض الإخوة من العاملين في الحج الأطباء والجنود يسألون عن لبس ألبستهم الرسمية والإحرام بها، هل هذا جائز؟ فالأصل في حقيقة الأمر أنه يجب على المحرم أن يتجرد من المخيط وأن يلبس الإزارة والرداء، فإذلك تعمد هؤلاء للبس ألبستهم الرسمية لأجل الحج غير جائز شرعا، وليس هذا من تعظيم الشعائر، ومن فعل ذلك فإنه يأثم عليه الفدية، من فعل ذلك فإنه يأثم وعليه الفدية، وهي فدية المحظور. والفدية ليست ذبحا فقط، الفدية هي صيام أو صدقة أو نسك على التخير كما هو معلوم. من المسائل التي يكثر السؤال عنها في الحج وتتعلق بمحظورات الإحرام مسألة لبس الكمامة. لبس الكمامات قائم على مسألة ذكرها الفقهاء، وهي تغطية المحرم لوجهه. هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، أو إن المحظور هو تغطية الرأس فقط؟ والأصل فيها حديث الذي وقصته ناقته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا إيش رأسه، وفي رواية وجهه، إلا أن أكثر المحدثين على تشديد على كون رواية وجهه شاذة، وبالتالي قالوا يجوز عندئذ تغطية الوجه، يجوز لك أن تغطي وجهك، سواء كان هذه التغطية بغطاء مثلا النوم، أو كانت ب يعني منديل، أو كانت بكمامة، فعندئذ لا إشكال في الكمامات والله أعلم. لكن المرأة أنا عندي إن في لبسها للكمامة إشكال، في لبسها للكمامة إشكال، لأنه يصير الحال عندئذ كالنقاب، وقد نهيت أن تنتقب، لأن المرأة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منهية في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ننتقل بعد ذلك إلى يعني مسألة توسعة المسعى، وهذه المسألة وهي توسعة المسعى مما أشكل على كثير من الناس، وتراهم الآن في السعي يعودون في يعني محل الذهاب ويطوفون ويسعون يعني ذهابا وإيابا في مكان ربما أثر على غيرهم، نظرا إلى الإشكال الحاصل في هذه المسألة. وأقول إن هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون الذين هم من أهل الاجتهاد، وبناء عليه فهي مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يثرب فيها أحد على آخر. وسبب الخلاف فيها ثبوت كون المسعى أوسع من حالته التي هو عليها أم لا. فمن قال إن المسعى تاريخيا كان أوسع من هذا أجاز الرجوع إلى حالة المسعى الأولى، ومن قال لا قال لا يجوز ونبقى على ما نحن عليه. ثم أيضا وهو سبب آخر الخلاف، هل محل السعي توقيفي لا يجوز أن نتوسع فيه، أم إنه ما كان من توسع فإنه يلحق بأصل المسعى، وبناء عليه أجاز بعضهم التوسعة ومنعها آخرون. ومن كبار من أجاز توسعة المسعى الشيخ بن جبرين والشيخ عبد الله المطلق، وذهب إلى هذا عضو أيضا هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الوهاب بو سليمان، وذلك لما ذكرنا من أنها كانت على هذه الصفة، يعني كان المسعى أوسع من هذا. قول الثاني بعدم جواز توسعة المسعى من جهته الشرقية، وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين في البلد، وإن كان كثير من العلماء خارج البلد أيضا على الجواز، وهذا يعني كما ذكرنا يعود إلى حقيقة المسعى وتاريخه. وكلام الشيخ بن جبريل لما قال أنه حج سنة 69 يعني 1369، عاد احسبوا قبل كم، ربما أكثر من 55 سنة رحمه الله تعالى، قال كان المسعى أوسع من هذا، كان المسعى أوسع من هذا. والمسألة كما ذكرنا فيها نوع من السعة، لكن من لم تطب نفسه بالسعي في المسعى الجديد فعليه أن يعلم أن المسعى القديم ينتهي بممر العربيات. يعني لو أنه ذهب في المسعى الجديد ذهابا ثم العودة من الصفا إلى المروة كان في ممر العربيات ولم يضايق أحدا، افترضنا أن العربيات في سعة، فإنه قد سعى في القديم ولا إشكال عليه، لأنه تقريبا 36 ذراع تنتهي بهذا المقدار. ثم إنه فيما أعلم ولست متيقنا إن المسعى اللي في القبو يعني اللي في الدور السفلي تحت الأرض على وفق المسعى القديم، فهناك مندوحة لمن لم يتطب نفسه بأن يسعى على وفق التوسعة الجديدة. من النوازل المتعلقة بمزدلفة عدة نوازل، منها المرور بالطائرة والظاهر جوازه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، بل لو كان مغمى عليه، بل لو حمل حملا، كل من مر بعرفة وقف بها في الليل أو النهار فإنه عندئذ يصدق عليه أنه وقف بعرفة. ومن المسائل المشكلة ما يتعلق بمزدلفة، كثير من الناس لا حتى هذه السنة مع وجود القطارات لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعضهم بعد طلوع الشمس، وهذا يصيرنا إلى القول بأن المبيت بمزدلفة أصلا واجب، وقد قيل فيه الأقوال الثلاثة، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، والظاهر التوسط وهو كونه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا المبيت مما يدل على كونه واجبا وليس ركنا. يعني الضابط في هذا أنه تعطل حركة السير أو ازدحامه يعد عذرا، لسيما مع عدم قدرة المرء على ترك وسيلة النقل والمشي على قدميه، إما خوفا على نفسه أو على أهله أو ماله، فعندئذ لا دم عليه وهو معذور في سقوط هذا الواجب عنه ما دام قد تركه بعذر. فأما إن تركه بغير عذر فعليه دم مع المأثم أيضا، وهذا فتوى هي فتوى اللجنة الدائمة عندنا، واختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا. من المسائل أيضا المتعلقة، من لم يستطع النزول من السيارة للصلاة وضاق عليه وقت العشاء، وقت العشاء الأقرب أنه إلى منتصف الليل وليس إلى طلوع الفجر، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، وذلك للحديث في الصحيح وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، إلى أن قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. أما ما جاء أن وقت الصلاة إلى دخول وقت التي تليها فهذا كما ذكرنا يحمل على غيرها من الصلوات كالظهر وكالعصر وكأيضا المغرب، أما العشاء والفجر فهي مستثنات للنصوص الدالة على ذلك. ولذلك ينبغي المرء إذا كان في سيارة أو كان في أي يعني وسيلة كان أن يأتي بالصلاة قبل خروج وقتها، لكون ذلك هو من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، وهو الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا مسألة تعلق بانصراف كثير من الناس للأسف قبل منتصف الليل أو عنده أو بعيده، وتجد إن هؤلاء قد يكونون من الأقوياء، فهل يجوز لهم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الانصراف، ويعني كان في حكم الضعفة من هو معهم، ولذلك نقول الأقوياء يجب عليهم البقاء حتى بعد صلاة الفجر إلى أن تسفر جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل. وأما من عداهم إلى طلوع الفجر يحصل المقصود بالمبيت، فيجوز لهم عندئذ الانصراف وهم الأقوياء. أما الضعفاء ومن كان مع الضعفاء من أهل و يعني ذوي، ومن كان حتى في وسيلة النقل في الباص نفسه ما يقدر يترك الباص، ولو ذهب عنه الباص اضطر إلى أن يذهب على قدمه ربما تاه أو ضاع، فإن هؤلاء يجوز لهم عندئذ أن ينصرفوا، ولكن الأقرب أن الانصراف هذا يكون عند ثلث الليل الآخر. ولذلك كانت الصحابية تقول انظروا هل غاب القمر، فلما غاب القمر، وغياب القمر عادة يكون مع ثلث الليل ويختلف من مكان من يعني وقت إلى آخر، وهو غالبا يكون مع ثلث الليل الآخر بعد انتهاء ثلثي الليل، فأيضا ليست عند المنتصف، وإن كان أكثر الفقهاء أجاز ومنهم مشايخنا بعد منتصف الليل، لأنه يكون قد مضى أكثر الليل، فيجوز عندئذ الانصراف. وبعض أهل العلم أجاز التعجل مطلقا لأن هذا الزمان فيه زحام، والزحام موجب ومظنة للضعف، لكن الأحوط هو ما ذكرناه قبل قليل، الأقوياء يبقون حتى طلوع الفجر ولا يسوغ لهم يعني الانصراف مبكرا، والأفضل لهم أن يبقوا حتى الإسفار. ما يتعلق بميناء، ميناء فيها نوازل كثيرة، الوقت يداهمنا الآن ونحن على وشك، أبشركم بأننا أوشكنا. نوازل ميناء من أهمها مبيت من لم يجد مكانا بميناء، وهذه لا أحصي، هذا أكثر سؤال يريدني في الحج، من لم يبت بميناء يعني يكون في مزدلفة أو يكون في العزيزية، يقولون نجي يلزمنا أن نأتي ونبيت. قلت لهم هل لكم مكان في ميناء؟ قالوا لا، نبيت في الطرقات والشوارع، ننظر مكانا هنا أو هناك، نبيت تحت أتوبيس أو نقل أو فوق سيارة، المهم النبيت. والظاهر والله أعلم أن من لم يجد مكانا بميناء يليق بمثله مما يعد للحجاج عادة ولا يكون فيه مضرة، يعني لو وجد مكانا خاليا لكن ليس فيه مضرة على أحد، ليس في طريق الناس أو مصلحتهم، فإنه إذا لم يجد مكانا كما ذكرنا إلا في طرقات الناس وساحاتهم التي يحتاجونها فلا يشرع له أن يبيت. ما هو فلا يجب، فلا يشرع له أن يبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، وهذا ليس من حق الطريق، وإنما يبيت في مكانه الذي هو فيه. وهنا مسألة، هل يجوز؟ طبعا هذا قول أكثر الفقهاء المعاصرين أو عامة فقهائنا على هذا، لكنهم اختلفوا هل يلزمه أن يبيت في أقرب مكان مما يلي منا من جهة العزيزية أو مزدلفة، أو يبيت في أي مكان، أو يبيت في أي مكان، ولو بات في عرفة، ولو بات مثلا في العوالي، ولو كان في طرف مكة، ماذا يصنع؟ الشيخ بن عثيمين وبن جبرين والفوزان، وهذا ما يعني تفتي به اللجنة الدائمة، أنه يلزمهم أقرب مكان إلى منى، سواء كان ذلك من جهة يعني العزيزية أو من جهة المزدلفة، لأن اجتماع الحجيج مقصد من المقاصد، وهذا يتحقق معه الاجتماع. أما إذا افترقوا فكان هذا في طرف مكة وهذا في طرف الحرم، وهذا لأنه لم يجد مكانا فإنه لا يتحقق معه هذا المقصود. ذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى جواز أن يبيت في أي مكان كان، قال لأن منى بقعة مقصودة شرعا، فإذا لم يتمكن المرء من أن يحصل هذا المقصود وهذا المقصود استوت كل البقاع، لأن الحالة هنا ليست حالة ائتمام كما هو في الصلاة، فنقول المشروع أن يكون مما يلي الصف مباشرة، وإنما هي حالة أريد منها إصابة بقعة لم تصب، فعندئذ يوسع الشيخ في هذا، وهذا الحقيقة قوي جدا، وإن شاء المرء أن يحتاط فله ذلك. لكن لو وجد مكانا في مزدلفة أرخص من منى، بعض الحملات اللي في مزدلفة أرخص، هل يعني يلزمه أن يبيت في منى؟ الحقيقة إنه إذا كان المكان الذي في منى قيمته أعلى بكثير من سعر المثل، أو كان بسعر المثل لكنه غير مستطيع، فلا يلزمه أن يبيت، ولو كان قادرا لا يلزمه أن يبيت بمنى. والحالة تنظرون الآن بعض أسعار الحملات أسعار مبالغ فيها، ولذلك تحولت مزدلفة الآن إلى ما يسمونه بمنى الجديدة. مزدلفة نوعان، نوع منها أو قسم منها منى الجديدة، وقسم منها مزدلفة القديمة. فالقسم الأول اللي هو منى الجديدة هذه يقيم فيها الناس في أيام منى، ومزدلفة القديمة يبيتون فيها في ليلة مزدلفة. ما هو مقدار المبيت الواجب في منى؟ هذا المقدار والمعتبر هو أن يبيت أكثر الليل، وهذا هو أيضا فتوى كثير من المعاصرين، والأكثر يحصل بأن يبيت نصف الليل فأكثر ولو بدقيقة، إذا كان الليل 8 ساعات وجلس 4 ساعات ودقيقة فإنه بات أكثر الليل. وهنا أنبه إلى أن بعض الإخوة قد يذهب إلى السعي أو الطواف في الليل، ونقول أنك تنبه ليكن هذا بعد أن تمضي أكثر الليل، لأنك قد تذهب ويذهب عليك الليل كله فتترك يعني الحقيقة المبيت وهو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة دل هذا على وجوبه، وإنما يكون لحاجة أو مصلحة. من المسائل ما يتعلق بالرمي قبل الزوال، ومسألة الرمي قبل الزوال أكبر ما يثير الإشكال فيها شدة الزحام. والحقيقة أنه أرى والله أعلم أنه في هذا الزمان لا مورد يعني قوي لهذه المسألة كما هو الحال في الأزمنة السابقة، لوجود هذه الأدوار والجسور والتهيئة الحقيقة التي يشكر عليها القائمين على الحج والمنظمين، لأنها يسرت على فلا تكاد تجد زحاما في الرمي. ولذلك ينبغي أن تلتزم السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم من المتقدمين، وهو أيضا قول أكثر الفقهاء المعاصرين أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. فكما قال الصحابي كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ومعنى التحين الانتظار، والانتظار مع الزحام ومع الشمس دال على كون هذا متأكدا حتى يصل إلى الوجوب، ولذلك يقال بأن هذا هو الأحوط. ولكن يراعى في هذا أن الناس يصدرون من مذاهب ومن بلدان مختلفة، وكثير منها يجيز الرمي قبل الزوال، لا سيما الحنفية ونحوهم، والمسألة محل اجتهاد والله أعلم. ومسألة الرمي ليلا من المسائل التي هي أخف خلافا، ولذلك ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار كثير من المعاصرين، وعليه عمل الشيخين ابن باز وابن عثيمين، حتى كان الشيخ ابن باز الله يرحمه لا يرمي إلا بعد صلاة العشاء، وذلك لحديث رميت بعدما أمسيت أسامة، وإن كان بعض يضعفه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فتأخير الرمي إلى الليل داخل في مسمى اليوم، ولذلك والله أعلم يجوز في يعني الحج تأخير الرمي عندئذ. الشخص الموجود الآن في المرمى لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تعمد إصابته لا أصل له، بل إن يقول ويقول أهل العلم يعني إنه لو أصاب الشخص ثم خرجت الحجرة أو الحصاة خارج المرمى وهو مجتمع الحصى، لأن حتى الحوض لم يكن موجودا، كان هناك مجمع للحصى يرمى، فعندئذ هذا المجمع هو المعتبر، فلذلك لا ينبغي تعمد إصابة هذا الشخص لا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى خروج الحصاة من المرمى. بالنسبة للعاجز عن الرمي إذا لم يجد إذا وجد من ينيبه فإنه ينيب، فالنيابة في الرمي جائزة عند عامة العلماء، وإذا لم يجد من ينيب فإنه عندئذ يسقط عنه الرمي ومن ترك واجبا كما قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما عليه دم، والدم يختلف عن الفدية كما أشرنا. نختم بنوازل الهدي، أبرزها مسألة نقل الهدي خارج الحرم. البنك الإسلامي الآن وغيره تجد أنه حتى عبر الصراف كثير من الناس يعني يدفع قيمة الهدي إلكترونيا، فيقال أهل العلم متفقون على أن الأفضل توزيع الهدي على فقراء الحرم، واختلفوا في نقله إلى خارج الحرم إذا كانت هناك حاجة أشد، وهذا الخلاف الحقيقة يمكن أن يقال فيه أن الرأي ذهب فيه الأكثر وهو رأي هيئة كبار العلماء عندنا إلى الجواز، جواز نقله خارج الحرم لا سيما مع شدة الحاجة عندنا مسألة تعلق بآلة الحلاقة، هل هي مما يحصل به الحلق أم لا، أم التقصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثا، قالوا والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. الظاهر والله أعلم إن آلة الحلاقة إذا لم يكن قد بقي من الشعر شيء فهي في حكم الموس، أما إن كان بقي أصل الشعر فتكون في حكم التقصير عند إذن. كثير من الأخوات يصيبهن أحيانا الحيض قبل طواف الإفاضة، فنقول إن كانت طافت الإفاضة فلا وداع عليها، أما إن كانت لم تطف للإفاضة فالأصل أن تبقى حتى تطوف. لكن المشكلة إذا جاءنا يسألنا من بلاد بعيدة ويقول الحملة ستذهب وأنا ما أستطيع أبقى، فقد أفتاهم شيخ الإسلام بأن يتحفظن لا سيما مع وجود الآن يعني الحفائظ الحديثة التي تحفظ الحرم من التلويث، يتحفظن ويطفنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. التعجل أحيانا في الخروج من منى يصادف مع الزحمة ما يمنع المرء من الخروج، إذا كان المرء قد نوى وعزم فإنه عندئذ لا ضير عليه ولو غربت الشمس أن يرتحل، لأنه من المعلوم أنه إذا أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وغربت عليه الشمس لابد أن يبيت ويرمي من الغد، لكن في هذه الحالة لا يلزمه ذلك. من أطرف الحقيقة وأكثر المسائل إيلاما ما يسمى بالحج السريع، وهذا الحج موجود وتنظمه بعض الحملات، مدته 24 ساعة، يبدأ من غروب يعني ليلة التاسع اللي هو من غروب عرفة إلى غروب تقريبا ليلة العاشر، يقف بعرفة ليلا ثم بعد ذلك يذهب إلى يبيت بمزدلفة ثم يذهب إلى منى فيطوف يسعى وهو طواف سعي الحج، يرمي اللي هو جمرة العقبة، يحلق أو يقصر إن كان معه هدي عليه هدي أهدى وإن لم يكن مشى وأناب فيما بقي. وبعض الحملات هذه نظرا لأن سعرها مرتفعة توفر لك أصلا أيضا وكلاء يقومون عنك حتى بلقط الحصى ورميها، وهذا من حيث الحكم الفقهي قد يجزي معه الحج، لأننا ننظر إلى أركان الحج، وأركان الحج هي عبارة عن إحرام ووقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي حج، هذه متحققة. لكن من حيث النظر إلى ترك الواجبات الشخص هذا آثم، لأنه ترك كثيرا من الواجبات، وإن كان تركه لا يفسد عليه الحج لأن تلك الواجبات تجبر، وأيضا هو لا يتفق مع تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وإنما نتعلم العلم لنعظم شعائر الله ولنخشاه، وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما قيل لأحمد عن معروف وهو كان من الزهاد ليس في العلم بذاك، فنهر الإمام هذا القائل وقال إذا لم يكن ما عليه معروف هو العلم فما العلم، وقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا ينبغي لمن تعلم العلم أن يعود عليه هذا بالخشية والتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنما العلم تبصر بأحكامه ومعرفة لحدوده ومحارمه، وأي شيء يفيده من تعلم العلم إلا استكثار الحجج عليه يوم القيامة إذا لم يعمل بعلمه. ولذلك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به، وسيسأله ربه كما قال ماذا أجبتم المرسلين. فكل من حفظ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يحفظ حججا، فليجب عن تلك الحجج وليعد لهذا الجواب صوابا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك حجة لنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أنصر من ابتغي، يا كاشف الهم، يا فارج الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان، اللهم فرج عنهم أجمعين، اللهم فرج عنهم أجمعين. اللهم وكبت أعداءهم يا قوي يا متين، اللهم وكبت أعداءهم يا قوي يا متين، اللهم وكبت أعداءهم يا قوي يا متين. اللهم تقبل منا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد إنك أنت الجواد الكريم. اللهم واجز القائمين على هذا الملتقى والساعين فيه والحاضرين خير الجزاء، وأسبغ عليهم العافية والنعماء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهدى والنور فالزام رياض العلم واسعى في سبيله، فإن تجهل فهاهم قد أتونا شموسا للمعالي والفضيلة، شموسا للمعالي والفضيلة.